انك عايز تسيبني سيبني وما تجملش الكلام، وحاسس انك خايف تمشي لا امشي وما تكملش الكلام. انا عارف انك عايز تسيبني سيبني وما تكملش الكلام، وحاسس انك خايف تمشي لا امشي وما تكملش الكلام. قبل ما تمشي خليني ابكي في حضنك شويه، قبل ما تمشي خليني ابكي في حضنك شويه. اللي تعبني ومعذبني مش انك تنساني، ان اللي ما بينا يكون بينك وبين حد تاني. اللي تعبني ومعذبني مش انك تنساني، ان اللي ما بينا يكون بينك وبين حد تاني. قبل ما تمشي خليني ابكي في حضنك شويه، خليني ابكي في حضنك شويه.